حكما. يبقى النهي هنا النص هو المعتبر وليس السبب في النهي. هذا على قول جمهور اهل العلم خلافا لابن حزم عليه رحمة الله. ابن حزم هو الذي يقول اذا اغتسل في الماء الدائم وهو جنب لا يصفر ابدا. طب يعمل ايه؟ قال يحركه.